سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحجي. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مولانا إنا ببابك قد بسطنا أيدينا فتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا بالخير إنك جواد كريم. اللهم رزقنا الحلال، اللهم وبارك لنا في الحلال، واغننا عن الحرام، وحل بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا اللقاء من جديد، والحمد لله الذي هدانا وهدى بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى في هذا البرنامج أن نقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من القائمين بالسنة، ومن العاملين بالسنة، ومن القائمين بالسنة، ومن القاعدين بالسنة. آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ذلك الذي بعثه ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداع إليه بإذنه وسراجا منيرا، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم رب جزي عنا محمد صلى الله عليه وسلم بخير ما جزيت نبيا عن أهله. آمين آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي تحية أهل الجنة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أحبتي في الله، سنن حميدة اليوم بإذن ربي سبحانه وتعالى سيكون تحت رعاية فضاء الملوف بالقصرين، وفضاء الملوف هو اللي بيوفرنا إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى الجائزة، جائزة المسابقة المعتادة اللي تعودنا عليها في إما في القرآن أو في الفقه أو في الحديث أو في السنة وما شابه ذلك. قلنا فضاء الملوف بالقصرين شارع الطيب المهيري هو اللي بشي إن شاء الله يوفرنا الجائزة، والجائزة عبارة على وصل سامحوني في العبارة، معناها مائة إفطار لأربع أشخاص كاملة، العائلة من أربع أشخاص أو أربع أصدقاء وأربع أصحاب يأخذوا الوصل هذا، يتوجهوا بحذا أخونا سامي ربي يبارك له إن شاء الله في فضاء الملوف شارع الطيب المهيري، يتوجهوا له فإن شاء الله ربي أنسهم بعضهم ويتوانسوا ويأكلون ما لذ وطاب، وبارك الله لهم في سعيهم. المسابقة شتقول اليوم؟ اليوم احنا نسأل على المؤذن يقول في صلاة الصبح، المؤذن يقول في صلاة الصبح بعد الحيعيلتين ذي حول حي على الصلاة حي على الفلاح، المؤذن ايش يقول؟ يقول الصلاة خير من النوم، هكا ولا ما اسم هذه الصفة؟ هذه الصفة الصلاة خير من النوم عندها اسم، صفة عندها اسم، نبحث ماذا حينما يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم. واللهم اجعلنا من أهل من أولئك الذين يشهدون صلاة الصبح، يقول الصلاة خير من النوم، ما اسم هذه الصفة؟ ما اسم الصفة التي يقولها المؤذن الصلاة خير من النوم؟ نبحث عليها إن شاء الله، وجدوا واجتهدوا بإذن الله ستجدون الجواب، فأعدوا الجواب وأعدوا الجواب الصواب. ونذكركم اللي بإذن ربي سبحانه وتعالى الجائزة هي من إهداء مطعم الملوف مائدة إفطار لأربع أشخاص كاملة. إذن أيها الأحبة نعود إلى السنة، وسنة اليوم إن شاء الله التي سنسعى إلى إحيائها هي سنة سلامة الصدر من الأحقاد. وحينما نتكلم عن سلامة الصدر من الأحقاد فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فنسأل ربي سبحانه وتعالى بعد سماع فاصل إنشادي من عند أختي العزيزة وربي يبركها إن شاء الله أختنا فاطمة, فاصل إنشادي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم, نتواصلوا في سلامة الصدر من الأحقاد, فكونوا معنا ولا تغيروا المحطة. تفضل الله يبارك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله, نقول وبالله أستعين إنه ليس أروح للواحد منا ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد والعياذ بالله, إذا رأى نعمة تناسق إلى أحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وأحس بفقر عباده إليها, وذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر. طيب, نأخذ أول اتصالات الهاتفية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك لك يا كلثوم, شنو حوالك؟ يعيشك, جمعة مباركة يا شيخ. أمين يا رب, أمين يا رب. يعيشك يا كلثوم, الله يحميك. ربي يبارك لك إن شاء الله. يعيشك. يا مرحبا. إذن ما هي الصفة التي حينما يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد لحول حي على الصلاة حي على الفلاح, يقول الصلاة خير من النوم, شنو يسموها هذه الصفة؟ هذه شنو اسمها؟ هذه الصفة نسموها التثويب, وإن شاء الله ربي يقبل منا ثوابنا ويقبل علينا إن شاء الله ربي. طيب, يجازينا كل ثواب خير. أمين يا ربي. هذا إذن التثويب. التثويب. التثويب. طيب, سجلنا الإجابة. إما أن تكون التثويب أو ترغيب أو ترهيب. أي سال ربي يسترنا. أمين يا رب. سجلت الإجابة يا كرتم. ربي يبارك لك إن شاء الله. سلمك الله, سلمك الله من كل أذن. قلنا الواحد منا رعاكم الله حينما تنساق إلى أحد النعمة يرضى بها ويحس فضل الله سبحانه وتعالى فيها ويحس فقر العباد إليها, والله سبحانه وتعالى من أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, فلك الحمد ولك الشكر. وإذا رأى الواحد منا أذى يلحق أحد من خلق الله حزن لما علم به ورثى له ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه, وذكر منشط النبي صلى الله عليه وسلم ربهم. طيب, نأخذ صلاة في آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ربي يبارك لك إن شاء الله. معك نادية من القصري. نادية, نادية, ربي يبارك لك إن شاء الله يا نادية. شنو اسمك يا لقب يا نادية؟ سامحني, الله يبارك لك. سويلمي يا بابا, سويلمي. ربي يبارك له خيتي إن شاء الله. نحب نجاوب على السؤال. تفضل, أي تفضل. هي صفة التثويب. ربي إن شاء الله يعطينا الخير والبركة يا رب. أمين يا رب, ما أبى هذا الدعاء. ربي يجزيك خير إن شاء الله يا نادية. ربي يبارك, ربي يبارك لك إن شاء الله. إذن وهنا في هذه الحالة نذكر مناشدة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه حينما: إن تغفر لهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. وبذلك من تبع هذا المنهج, منهج أحب لأخيك ما تحبه لنفسك, تحيا ناصع الصفحة راضيا عن الله وعن الحياة, مستريحا نفسي من نزعات الحقد الأعمى. فإن فساد القلوب رعاكم الله بالضغائن داء مرير, وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش, القلب الأسود احنا نقوله, يتسرب منه الإيمان. ليش يتسرب منه ذاك السواد؟ يضر بالإيمان فيخرج الإيمان من ذاك المكان, كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم المثقوب. وعمومنا أحبتي في الله, نظرة الإسلام إلى القلب خطيرة. فالقلب الأسود كما قلنا يفسد الأعمال الصالحة ويطمس فرحتها وبهجتها ويعكر صفوها. لذلك يا عبد الله, لذلك أخي, لذلك أختي, الواجب علي وعليك وعليكم أن نسعى إلى أن تكون قلوبنا ناصعة البياض. فالقلب المشرق الله سبحانه وتعالى يبارك له في قليله, وهو إليه بكل خير أسرع. فانظروا وأعيروا القلوب والأسماع, فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، ذاك الذي لا يقول إلا الصدق. فما مخموم القلب؟ إيش معنى مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والله إن هذه صفات لا نقول كادت تنمحي، لا، إنما الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة. فقل أما لكن قليل ما هم، قليل ما تجد صاحب القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومن ثم كان أهل الإسلام وكانت الجماعة المسلمة حقا هي التي تقوم على عواطف الحب المشترك. فالحب المشترك هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرساها بين الصحابة وأرساها حينما آخ بين المهاجرين والأنصار، وأشاع بينهم الودة، وأشاع بينهم التعاون المتبادل والمجاملة الرقيقة لا مكان فيها للفردية المتسلطة الكنود. بل رعاكم الله، هي كما وصف القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. فالخصومة أحبتي في الله إذا نمت وغارت جذورها، أي امتدت جذورها وعروقها، عروق الخصومة، فتبتدأ بالصغير إلى أن تبلغ الكبير، أو العكس، تبدأ بالكبير حتى تبلغ الصغير. تفرعت ماذا؟ تفرعت أزهارها؟ لا، إنما هي خصومة تتفرع أشواكها، وأشواك هذه تشل الإيمان، تشل الإيمان الكامن في قلب الواحد أو الواحدة، الإيمان الغض. وعندئذ لا يكون في أداء العبادات المفروضة خير. أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تحج، أنت تتصدق، أنت تزكي، أنت تعين الفقير، أنت كذا، لكن قلبك أسود. فكل هذا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظه، لكن هذا إن لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لك. إن كان قلبك أسود، إن كان قلبك فيه الحقد وفيه البغض وفيه الغل، فتأكد يا عبد الله أن صلاتك لا ترتفع قدر رأسك. ليش؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، الله طيب لا يقبل إلا الطيب. قلنا حينئذ لا يكون أداء العبادات المفروضة خير، ولا تستفيد النفس منها عصمة. كثير يا رعاكم الله ما تكثر تحدث الخصومات، وكثير ما تطيش الخصوم بألباب ذويها. إيش معنى تطيش بألباب ذويها؟ تأخذ ذا اللب. المؤمن هذا المسلم التقي العابد لله سبحانه وتعالى يجد نفسه في خضم هذه الخصومة فينساق فيها، فينساق إلى ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. نأخذ اتصال هاتفي ثالث. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيك. الحمد لله. ما راح؟ نعم. ربي يبارك لبنتي إن شاء الله. شنو حوالك؟ اسمه مبارك. ربي يبارك لبنيتي إن شاء الله، علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية قاطبة يا رب. أي ما راح بنتي. شنو الإجابة؟ التثويب. التثويب. ما هيش ترغيب وما هيش ترهيب، هي التثويب. طيب هاني سجلت الإجابة يا مرح. ربي يشفيك. ربي يعيشك بنتي. يشفي يا ولد محفوظ الدرع الشيخ. ربي يبارك للسيد الشيخ، وربي يعطيه ما يتمنى ويصلح له في ذريته يا رب. ولد ومريضة ربي يشفيه. ربي يشفيه عم يعمر إن شاء الله. طهور إن شاء الله، إن شاء الله بدل ربي لباس. عدي لي مرام. هاي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرام بنتي شنو حوالك؟ لبي. الحمد لله والشكر لله. جمع نبارك. علينا وعليك بنيتي، ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي يشفي والد سيد الشيخ. أمين يا رب، أمين يا رب، أمين. ربي يشفي عم يعمر. هي صفة التثويب. التثويب. طيب سجلت الإجابة يا مرح. ربي يبارك البنت إن شاء الله، ربي يبارك البنت إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، نواصل فقلنا كثير ما تطيش الخصوم بالباب ذويها بأصحاب العقول الراجحة، فتلقاه ينساق، هو تلقاه مصلي، تلقاه حاج بتربي وكذا، لكن في إذا جرى الشيطان منه مجرى الدم في العروق ينساق في الخصومة، فحينئذ لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تنه عن هذا المنكر، فلا صلاة له، ولا تستفيد النفس منها، ولن تعتصم النفس من تلكم العبادات التي لم تؤثر على السلوك الفردي للواحد، فيستقيم ويقوم أخلاقه ويقوم معاملاته، وكثر ما هم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. واحد، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين والخصومة المتأتية من صدر امتلئ بالحقد والبغض والغل تحلق الدين بالكلية، أي تزيح الدين عن الواحد، تنزع منه صفة المتدين وينزع منه الإيمان. فاللهم سلم يا رب العالمين. أحبتي في الله، وربما عاجز الشيطان أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم، أكيد، فمش واحد رجل عاقل. طيب ناخذ صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، ربي يبارك لك إن شاء الله. وعليكم السلام. وإن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى جميع الأمة العربية. أمين يا الله. الإجابة هي التثويب. شكون معنا؟ أختي صالحة؟ أم أميرة. أم أميرة، ربي يبارك لك إن شاء الله. أم أميرة هي فاتك، تحية لي، تحية الخبز بالدرع. الله يبارك لك إن شاء الله، ربي يبارك في أختي إن شاء الله. إذن أيها، سجلت الإجابة. أم أميرة تقول إنها صفة التثويب. طيب إن شاء الله، ما هي صفة الترغيب وما هي صفة الترهيب؟ إذا نسأل الله رب سبحانه وتعالى أن يجعل صدورنا نقية من الأحقاد ونقية من الغل ومن البغض. فالرجل العاقل أحبتي في الله لا تتصور ولا تتخيل في يوم ما أنه سيعبد الأصنام. الشيطان عجز أن يجعل هذا الرجل العاقل عابد صنم، لكنه وهو الحريص على إغواء الإنسان وإرادها المهالك لن يعجز عن المباعدة بينه وبين ربه. وليس هو من قال حينما حاوره ربي سبحانه وتعالى، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم في كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، كل طريق يرضي ربي سبحانه وتعالى ستجد الشيطان قابع لك فيه، يحول بينك وبين ما وصلت هذا الطريق، سواء كان في قراءة القرآن، سواء كان في صلة الأرحام، سواء كان في عباداتك المفروضة، سواء كان في علاقاتك مع إخوتك ومحبتك وألفتك وإرادة الخير وحب الخير لإخوانك، كل الشيطان سيقف لك فيه، سيقف لك في هذا الطريق، لأنه توعدنا صراحة، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إلا من؟ إلا المتقين إن شاء الله. ربي سلم، اللهم سلم يا رب العالمين. قلنا لن يعجز الشيطان في المباعدة بينك وبين ربك، حتى تجهل حقوقك وتجهل ما لك وتجهل ما عليك تجاه ربي سبحانه وتعالى. فترى الواحد يأتي أفعال وهو متلبس بصفة الإيمان والإسلام، يقال هذا مسلم وهذا متدين، لكنه في نفس الوقت يأتي سبحان الله أفعال لا يأتيها الوثني الذي يعبد الأصنام، وهو قلنا الشيطان هذا يتوعدك بأن يحتنكك، بأن يسوقك سوقا إلى ويردك إلى المهالك، يحتال لك حتى تنساق خلفه. وكل ذلك بماذا؟ جراء ذاك الحقد الدفين الذي زرعه في قلبك، وجراء ذاك البغض الذي أوجده في صدرك. هو يحتال لذلك بإيقاد نيران العداوة في القلوب، فإذا اشتعلت النار في قلبك وفي قلب أخيك، جارك، الوالد، الوالدة، الصديق، الرفيق، الحبيب، الحبيبة، كله الشيطان تأكد أنه في حينها يستمتع برؤية تلك النيران التي تلتهب في صدور الخلق. الزوج تلتهب نيرانه في صدره، والزوجة كذلك، الجار، الجارة، الأم، الأب، سبحان الله. الشيطان يستمتع برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس في دار الدنيا ومستقبلهم في الآخرة عند ربي سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين حينما قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. وها هو صدقت يا رسول الله، فهو يحرش بيننا، فنسير بالبغض ونسير بالحقد، صدورنا ليست سالمة من الأحقاد مهما كنا كلنا. ليش؟ لأنه نسير بالهوى، ومن اتبع الهوى ظل وأضل، ومن اتبع هواه فقد اتبع شيطانه. ذلك أن الشر يرعاكم الله إذا تمكن من الأفئدة تنافر ودها وانكسرت زجاجتها، ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. سلم سلم يا الله. والإسلام تيقظ لبوادر الجفاء، فمن شرع الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تيقظ لبوادر الجفاء فلاحقها بالعلاج. والأكيد أنكم تدركون أن العلاج ما يفتو إلا أن يكون القرآن، والقرآن فيه شفاء لكل داء. قبل أن تستفحل هذه البوادر، بوادر الجفاء، ويستحيل وتستحيل إلى عداوة، أي تتحول إلى عداوة فاجرة. والمعروف أن كل واحد منا متفاوت في مزاجه وفي فهمه وفي التقاء نحن نتفاوت في التقائنا في ميادين الحياة، قد يتولد عن ذلك ضيق وانحراف إن لم يكن صدام وتباعد والعياذ بالله. لذلك شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه من المبادئ ما يرد عن المسلمين عوادي الانقسام والفتنة، وما يمس قلوبهم من مشاعر الولاء والمودة، فنهى عن التقاطع والتدابر. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك يا أخي وينهاك يا أختي من التقاطع والتدابر. ثم قد يحدث أن تشعر بإساءة، سبحان الله، تشعر بإساءة موجهة لك مباشرة فتحزن لها وتضيق بها وتعزم على قطع صاحبها. تقول والله هو تصرف معي هكا، أنا معاش نكلمه وأجافيه أصلا ولن أتواصل معه، سأقطع هذه الصلة مهما كانت، سواء كان أخي أم أبي أو جاري أو صديقي أو زميلي. نأخذ اتصالات. في السلام عليكم. أهلا عسلم سيدي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يقبل صلاتك جماعة. أمين يا الله، أمين يا رب، أمين أمين. سعاد بناني من العريش. يا مرحبا، مرحبا بأختي سعاد، مرحبا، تفضلي. التسويق، الصفة التي يقول فيها المؤذن الصلاة خير من النوم، هي صفة التثويب. طيب إن شاء الله. طيب ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله وجعلك يعني الله. معايا بنتي تحب تشارك سيدي الشيخ. يا مرحبا. عسلامة سيدي الشيخ. ربي يبارك ليك بنتي، الله يسرك إن شاء الله. أمال عجيلي. أمال، مرحبا مرحبا. مرحبا بأختي. التثويب. هي صفة التثويب. طيب سجلت الإجابة، وسجلت إجابة الوالدة إن شاء الله. إن شاء الله هل وصل لأربع أشخاص إفطار كامل في فضاء الملوف بالقصرين شارع طيب المهيري، يكون من نصيبكم إن شاء الله. يعيشك. أمين يا رب، أمين يا رب. ربي يخليك لي. ربي يبارك ليك إن شاء الله. الله يستركم إن شاء الله. أمين يا الله. قلنا قد يحدث أن يشعر الواحد منا بإساءة تجاه، سبحان الله، يتصرف معك جار أو أخ أو صديق أو رفيق، يتصرف معك تصرف يضيق له صدرك، وتقرر أن تقاطع ذاك الصديق وأن تهجره وأن تجعل حبل الود بينكم منقطعة لا متصلة، فتحزن ويضيق الصدر، ولكن الله لا يرضى أن تنتهي هذه الصلة بينك وبين مسلم ومسلم بالأحرى، فأنت مسلم وهو مسلم، الله لا يرضى هذا. فحتى وإن أذاك فجد لأخيك الأعذار وقل اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، حتى تبوء بمغفرة من ربك أنت وهو كذلك، ويعود إلى رشده ويثوب إلى رشده ويسلم صدره من الأحقاد. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي في الله، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله، يقول: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأكاد أجزم أن كل من هجر أخا له يظل الشهر والشهرين والثلاثة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، كلنا نتق الله سبحانه وتعالى، لأننا كلنا بشر وكلنا نخطئ وكلنا نصيب، إلا صاحب هذا القدر عمر يقول رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ. فلماذا تبقى أكثر من ثلاث أيام؟ لماذا تبقى شهر، سنة، سنتين، ثلاثة، ربما تنقطع الصلة أصلا على مدى الحياة؟ وهذا يغضب ربي، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من كانت له صلة مقطوعة مع أخ أو صديق أو جار أو قريبة، بالله عليه إن كان يسمعني فليتواصل معه في أقرب الأجال ويطلب منه المغفرة ويعود إلى رشده حتى تعرض أعماله مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى. نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو، عسلامة كيف؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعيشك ربي يبارك لك إن شاء الله. أهلا بختي، أهلا بختي، إيش حوالك؟ ربي يبارك لك ان شاء الله. حوالك انت لبيت؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله ان شاء الله ديما لبيت. بسماعي صوت الاحبه الحمد لله، نقول الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله، الله يطول عمرك، الله يكثر منك. امين يا الله، امين يا الله، امين. والله يشفي بابا عمر. ربي يبارك للعم يعمر ان شاء الله، ربي يشفيه ان شاء الله، والد اخونا محفوظ ربي يبارك له ان شاء الله، وربي يشفي جميع الامه ان شاء الله، كل مريض اللهم اشفي سقمه يا ربي، ادفع عنه البلاء، ادفع عنه البلاء وشفي شفاء لا يغادر سقما يا الله. امين يا الله. اي اختي الباهية، شنو هي الصفة هذه؟ قلنا للمؤذن يقول فيها الصلاة خير من النوم. الصفة هي التثويب. صفة التثويب، بارك الله فيك، سجلت الاجابة يا اختي نبيها، وان شاء الله تكوني انت وحسام وبقية العائلة تاخذوا هالوصل هذية في افطار كامل لاربع اشخاص في مطعم في فضاء الملوف بعد اخونا سامي ان شاء الله. يعني ربي يبارك لكم ان شاء الله، وربي يجعلنا بكم انتم، هو احسن حاجه. الله يستركم ان شاء الله، الله يستركم والله. ونحن بمستمعي اذاعه الكا اف ام، هذه باذاعه القصرين اف ام هذه، ربي يبارك لنا ان شاء الله صوت حق ان شاء الله يا ربي، ترفعها وتطلعها ان شاء الله الاعلى. امين يا رب، امين امين. السلام عليك وعلى كل اللي معاك، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع. امين يا ربي، يا كتوب حذايا اخويا محمد وبنتي ندى، ربي يبارك لهم ان شاء الله، وجمع الله بينهما في خير. امين يا الله، امين يا رب، ربي يبارك لك ان شاء الله. ايها الاحبه، في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه ابو داود، يقول لا يحق لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فان مرت به ثلاث فلا يلقه فليسلم عليه، فان رد عليه السلام فقد اشترك في الاجر، وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم. الله اكبر، وخرج المسلم من الهجره. سبحان الله، إذا تخاصمت يا أخي بالله عليكم، هذا حديث والله مفزع، هذا حديث مفزع، لأنه نحن واقع الحال يعكس غير هذا. يتخاصم هو صاحبه، الزوج يتخاصم هو زوجته، تبقى هي هذا الخشم عليه بالأسبوع بالعشر أيام وهو كيف كيف، وهذا لا، سبحان الله، لا يستقيم هذا الحال. الزوج والزوجة، الابن والأب، البنت والأم، الصاحب والصاحب، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث أيام، فإن مرت به ثلاث فلا يلقه، يمشي له بالذمة زاده، فليسلم عليه، يقول له السلام عليك، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، هذا له أجر وهذا له أجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وقت يقول السلام عليكم يرجعش لي، يبوء بالإثم، هو معناه نقول احنا سالم بإذن ربي سبحانه وتعالى أمام ربي، هو سالم منه لأنه مشالوا قالوا السلام عليكم. وخرج المسلم من الهجرة، وهذا التوقيت فترة تهدأ فيها الحدة. ليش ثلاثة أيام؟ باش الناس ترتاح والقلوب تتصافى وصدور تفرغ من هكا الأحقاد والبوم، ويذهب الغضب، ثم يكون لزاما على المسلم بعده أن يواصل إخوانه وأن يعود معهم سيرته الأولى، طبيعته الأولى. اتصال هاتفي جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك ما قلت، وبارك الله لك في أعمالك، وسلمك الله من كل أذى. عايشك الله يخليك. طيب، صفة التثويب والاسم، اسم الكريمة أميمة من ناحية الكرمة. سمية شنو اللقب؟ أميمة. ربي يبارك. أميمة شنو؟ سامحني يا بنتي، الله يبارك فيك. شاء الله. بن عياد. طيب ان شاء الله سجلت الاجابه، وان شاء الله يا ربي حن تكون انت من الفائزات ان شاء الله. امين ان شاء الله يا رب، ودامك الله معنا متصله فاضله ان شاء الله. اذا نواصل احبتي في الله، قلنا من كان له حقد وبغض وغل تجاه أحد المسلمين فليلقه ويا أخي قل له السلام عليك، فإن رد فلكم الأجر، وإن لم يرد عليك فقد باء بإثم بذنبه ووقع عليه الإثم وسلمت أنت من المهاجرة أو من الهجرة كما ورد في الحديث. وسبحان الله، قلنا توقيت 3 أيام هذا في حكمة حتى تهدأ النفوس وحتى يطيش الغضب، ثم يكون لزام عليك يا أخي، لزام عليك يا أختي بعد 3 أيام هذوما أنك تتواصل أو تتواصل مع أخوانك وأخواتك وكذا، وأن تعود معهم سيرتك الأولى، طبيعتك الأولى، كأن القطيعة غيمة وما إن تجمعت حتى هبت عليها الريح فبددتها وصف الأفق بعد عبوس. هذا مثال، معناه مثال يضربه. وكل واحد منا أحبتي في الله في كل نزاع ينشب إما أن يكون ظالم أو أن يكون مظلوم، هكا ولا، إما أن تكون ظالم أو أن تكون مظلوم. فإن كان عاديا على غيره، متعد على غيره، ظالم لغيره، منتقصا لحقه، فينبغي أن يقلع عن غيه، عن ظلمه، وأن يصلح سيرته وتصرفاته وأفعاله، فعال ليعلم أنه لن يستل الضغينة من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه. أنت كيفاش تحبوا يصفى معك وأنت قلبك معبي تجاهه، وأنت صدرك ضيق يضيق حرجا من البغض والغل والحسد، فكيف سيتصافى معك؟ فالواجب عليك أنت أولا أن تبادر، ثم بإذن ربي سبحانه وتعالى الله يفتح لي فتح العارفين فيتوجه إليك. ليش؟ لأن الإسلام رعاكم الله أمرنا أن نستصلح أصحابنا وأن نطيب خواطرهم، نشيل ونستصلح ونقول سامحني وكذا، ولو حتى احنا في المثال عندنا بيتنا وجدون يقولوا بيت مظلوم بيت ظالم، هذه هي أصلا هو يعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كنت مظلوم يا أخي قل بالله عليك اغفر لي، سامحني فقد كنت سببا ربما فيما حصل بيننا. نأخذ اتصالات. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مفيدة من حي سلام. ربي يبارك لك يا أختي مفيدة، احنا حشتنا باللقب. ليش؟ لأنه الجائزة ربما مفيدة، فما برشا مفيدات إن شاء الله ربي يفيد بك. عوادي إن شاء الله. طيب عوادي. إذن صفة الصلاة خير من النوم هي صفة ترغيب أم ترهيب أم تثويب؟ التثويب إن شاء الله. سجلت الإجابة، ربي يبارك لأختي إن شاء الله. جمعة مباركة على الناس كل. أمين يا رب. أمين. صلى ربي يعينك وتكون ديما هكا تعطينا وتنصحنا وتنور دربنا. يا ربي اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لنهتدى. أختي مفيدة، أختي مفيدة، نسألك عندكش شكون أنت يا هكا ماكش متفاهم أنت وياه؟ عندي. ربي يبارك لك مالا من العشية هذه، في عشيتك هذه تمشي له. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا المسلم ما يهجرش خوه ولا أخته أكثر من 3 أيام، امشي لها ولا امشي له وقل السلام عليكم وخليه يرد ولا قعد. أنا مبادر بالهجر ومبادر ديما بأني نطلب السماح. أنت بادر بالسماح ولا تبادر بالهجر. ربي يبارك لك إن شاء الله. وجعل ربي قدم تحية لأمي خديجة. ربي طول في عمرهم يا خديجة إن شاء الله. يعيشك ربي يبارك. يعيشك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا إما أن تكون في الخصومة، إما أن تكون ظالم أو تكون مظلوم. فإن كنت ظالم فلتتق الله سبحانه وتعالى ولتثب إلى رشدك، وإن كنت مظلوم لا شيء عليك، احنا نقول ماكش شخص حتى شيء، إذا كان تبادر أنت بالسماح وتبادر أنت بالصلح، فتأكد أن لا درهم ولا دينار يوم القيامة ويوم العرض على رب سبحانه وتعالى إلا الحسنات، فهذه من الحسنات التي تذهب السيئات. والحسنات نحن نجمعها كما يجمع القش صغيرة مع صغيرة، حسنة مع حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، كما قلت لأختي مفيدة فتحللي منها اليوم، فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والحديث من الصحاح رواه البخاري رحمه الله. هذا هو نصح النبي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن عليه الحق. أما من له الحق فقد هو رغبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلين وأن يسمح، يبادر بالصلح وباللين وبالمسامحة، وأن يمسح أخطاء الأمس بقبول المعذرة. أنت كيجيك وقول لك سامحني معليش، قل له قل له سماح، ما تقولوش ما تقولوش تقولوش أنت قبل عملت لي وعملت لي وعملت لي لا. فنواصل. طيب نأخذ صلاة هاتف. السلام عليكم. وعليكم سلام الله ورحمته تعالى وبركاته. ما شاء الله، الله يبارك في عمرك إن شاء الله. يا مرحبا. الله يبارك لك أنت شيخنا الكريم، ويبارك العفو محفوظ، ويبارك في هالإذاعة وفي جهود العاملين في إذاعتنا إذاعة الجسرين. أمين يا رب. أنا صراحة شيخ راهو بتذمني في وقت صباح مع شيخ محفوظ ومعك، رغم أنه وفاء دائم إذاعة زيتون القرآن الكريم. الله أكبر. اللهم ضاعف لأختي ما تمنته لنا وما تمنته للإذاعة. وكنت أنا عرفت الشيخ محفوظ والشيخ معز عبر إذاعة زيتون صراحة. الحمد لله كانت تجربة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات. كانت تجربة مع أختنا مليكة قسام، ربي يبارك لها إن شاء الله. الأستاذة مليكة قسام ربي يبارك لها إن شاء الله. رتاج من الجرأة في البرنامج وقت عشية الجمعة. عشية الجمعة طيب الحمد لله رب العالمين. وطبعا مداخلاتكم كانت قيمة وثرية، ونفخر بيكم طبعا عنا في الجسرين ما شاء الله. العفو. حجمكم ربي يبارك لكم، وربي إن شاء الله يوفق الجميع ويرزقنا وإياكم الصدق والصبر والثبات والإخلاص. آمين يا الله. آمين يا رب. ما أحوجنا إلى دعائك. مش نشارك في المسابقة خاطر صراحة لوزت ما عنديش فكرة، ممكن نجم نقول الترغيب. الترغيب هو فيه ترغيب وترهيب يا شيخ. طيب هو تثويب وترغيب يعني. ترغيب الثلاثة هذا موجودين. طيب باهي ايش تقول انت بنتي؟ الله يسترك ان شاء الله. انا نقول ترغيب يا شيخ. ترغيب. الله يبارك فيك ان شاء الله. خليني نشارك في موضوعك بعد اذنك. يا مرحبا شيخ. انت كأنك تحكي في باب كظم الغيظ. طيب في سلامة الصدر من الحقد والبغض والغل، هذه التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الحالقة، لا أقول تحلق، لا تحلق شعر، إنما تحلق الدين بالكلية. صح. هو شيخ ربنا عز وجل في القرآن الكريم سورة الأعراف تحديدا في الآية 199 يقول بعد أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. ويقول زيادة ربنا عز وجل في سورة الحجر الآية تحديدا 85 فصح الصفحة الجميل. طيب. وانظر إلى هذه المعاني يا شيخ ما أزكاها وما أجلها. ويقول زادة بعد إذنك يا شيخ في سورة النور الآية 22 وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله الله. يقول ممكن يا شيخ حبيت نشير لهالآيات الكريمة على خاطر بالحق تحس بمعانيها وعظمها يعني سبحان الله. ويقول زاد في سورة آل عمران 134 تحديدا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله الله بارك الله فيك وربي بارك لكم. وانت زاد حكيت على الظلم شيخ، نحب نحكي قصة بإيجاز إن شاء الله. قصة كسرة والعجوز اللي العجوز الفارسية اللي كان عندها دجاج في كوخ مجاور لقصر كسرة الحاكم. سافرت العجوز إلى قرية وقالت يا رب استودعك الدجاجة، فلما غابت عدا كسرى على كوخها ليوسع قصره وبستانه، فذبح جنوده الدجاج وهدم الكوخ. عادت العجوز فالتفتت إلى السماء وقالت يا رب غبت أنا فأين أنت؟ فأنصفها الله وانتقم لها، فعد ابن كسرى على أبيه بالسكين قتله على فراش. أليس الله بكافٍ عبده يا شيخ؟ أكيد. وكون وزاد عنا الحديث يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أجلنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المظلومين مثالش أما الظالمين. أمين يا رب. الظالمين اللهم بعد عنا الظلم والظالمين ولا تجعلنا ظالمين يا رب العالمين. إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. والمتصلة الكريمة، المتصلة الكريمة اسم الكريمة عائشة شهدي مش بيطلع. عائشة ربي يبارك لك يا عائشة أختي، والله أسعدتينا بهذه المداخلة وشنفتي أذاننا بكلام الله سبحانه وتعالى وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله لك ذلك في ميزان حسناتك. أمين يا الله. وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله جمعة مباركة شيخ. لا تنسوا الدعاء لإخواننا في سوريا والوجاعة سوريا والألم. أمين سوريا يا ربي. اللهم وخاصة اللهم حلب التي تدمر وتباد وتحرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يمهل الذي يمهل ولا يهمل، أن يدمر كل من أعداء الدين وأعداء الأمة، وإن شاء الله ربي يفرج كرب الأمة جمعاء. جزاكم خير جزاء. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى. ربي يبارك البنت إن شاء الله. ما شاء الله. إذن ما شاء الله في مداخلة أختنا، ربي يبارك لها إن شاء الله. فنسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يثبت لها ذلك في ميزان حسناتها، وأن وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون من المتصلات الدائمة القارات لبرنامج سنن حميدة على إذاعة القصرين FM. أختنا عائشة الشهبي بارك الله فيها. إذن لا يحق لك يا ابن آدم، لا يحق لك يا مسلم أن تهجر أخاك المسلم أكثر من 3 أيام. فبمجرد أن تبلغ 3 أيام وجب عليك أن تتوجه له وتقول له يا أخي بالله عليك سامحني، وإن كنت مظلوم طيب ليس في ذلك ضرر، ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى تقول له سامحني، ابتغاء الثواب من عند ربي سبحانه وتعالى، وابتغاء المحافظة على سيرة الرحم، وابتغاء المحافظة على ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. نحب نقول اللي فما شكون قاعد يتواصل معنا توب على موقع الإذاعة، يقول أختنا ساجدة ساجدة تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، وسوء ذات البين هي العداوة والخصومة. اللهم سلم سلم. أختنا شيمة شيمومة تقول تشارك معنا في المسابقة وتقول سلام الله عليكم، الصفة هي صفة التثويب. سجلنا الإجابة يا أختنا وربي يبارك لك إن شاء الله. أحبتي في الله، نواصل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة الصدر من الأحقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الذي رواه البخاري وهو من الصحاح: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم در مكنون. فتخيل بالله عليك ذاك الذي بينك وبينه خصومة، ذاك الذي بينك وبينه الشقاق، ذاك الذي بينك وبينه بعد فيما يغضب رب سبحانه وتعالى، تتوفاه المنية، فكيف سيكون موقفك أنت؟ ولا سيما إن كان من العائلة، إن كان أخ، إن كانت أخت، وخاصة أولئك الذين يتخاصمون من أجل الميراث، وأولئك الذين يتخاصمون من أجل زوجتي قالت كذا وزوجة أخي قالت كذا. سبحان الله، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه الحق قلنا. أما من له الحق فقد رغب إلى أن يلين وأن يسامح وأن يعفو، كما قالت ذكرتنا أختنا عائشة الشهبي من صبيطلة، بالعفو وكظم الغيظ والإحسان، وأن الله يحب المحسنين، وأنك لن تبلغ درجة الإحسان هذه إلا إذا كان صدرك نقيا من الحقد والغل والبغض والحسد. سلم سلم يا رب، كما وردنا في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن ماجة: من اعتذر إلى أخيه، أعيروني أحبة القلوب والأسماع، من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وتدركون ما صاحب المكس، ما الذي له وما الذي عليه، كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وفي رواية: من تنصل إليه فلم يقبل، أي من تقرب إليه بالصفاء والمودة وقال له سامحني، فقال له السماح نتاعك معاك، كما نقولوا احنا موجود في مجتمع يقول لك تقول له سامحني يقول لك خليه عندك ولا سماحك أصرفه. هذا فليتق الله رب سبحانه وتعالى، لأنه من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سيذاد كما يذاد البعير الأجرب يوم العرض على ربي سبحانه وتعالى، يوم يكون أحوج الناس إلى شربة هنيئة مريئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني أغرب، فلن تسقى من يدي شربة هنيئة مريئة. وسيذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سيذاد عن نهر الكوثر. بسبب ماذا؟ بسبب الحقد، بسبب البغض، بسبب الحسد الذي مأتاه من؟ مأتاه الشيطان لعنة الله عليه، ومأتاه الصدر السقيم، هذا الصدر الذي حوى البغض والغل والحسد. سلمنا الله وإياكم. الإسلام أحبتي في الله اعتبر من دلائل الصغار وخصة الطبيعة، اعتبر أنه الصغار هذا وخصة الطبيعة تولد الغل في أعماق النفس، فمن كان يمشي بالغل والحقد تأكد أن نفسه ذليلة، أن نفسه خسيسة، فلا يخرج منها هذا الحقد ولا هذا الحسد ولا هذا البغض، بل يظل يموج في جوانبها سبحان الله، كما يموج البركان المكتوم. وكثير من أولئك رعاكم الله وسلمني الله وإياكم أحبتي، سلمني الله وإياكم من الحالقة التي تحلق الدين بالكلية، يحتبس الغل في أفئدتهم، يتلمسون متنفسا له في وجوه من يقع معهم. سبحان الله، تراه يترصدك بالخصومة، ما إن تقول كلمة حتى ينقض عليك. ليش؟ لأنه في طاقة عجيبة غريبة، من طاقة سوداء مأتاها صدر مفعم بماذا؟ ليس بالخير، صدر مملوء بالشر، فلا يستريحون إلا إذا أرغوا وأزبدوا وآذوا وأفسدوا. وفي هذا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ فقالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، هذه أصناف ذكرت. إن شاء الله نبقى مع فاصل إنشادي ثم نعود بإذن ربي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عنترة: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ونحن قلنا في سنن حميدة اليوم نخوض في سلامة الصدر والصدور من الأحقاد، والغضب هذا مأتاه من الحقد، ومأتاه من البغض، ذاك المرجل الذي يغلي بأشياء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحلق الدين، أي تزيل الدين بالكلية. نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطفي حقي. مرحبا أهلا بخوي، ربي يبارك لك يا خوي لطفي. جوال مبارك علينا وعليك بالخير والهنا إن شاء الله. ربي إن شاء الله يشفي الأب نتاع الشيخ محفوظ. رب أمين يا الله. أمين. يطلب الدعاء مصباح. أمين يا رب. اللهم سلمه واشفي شفاء لا يغادر سقما أبي ووالد أخي الشيخ محفوظ إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ربي يبارك لك أخوي لطفي. ترى الجواب هو التثويب. التثويب. طيب. أعوذ بالله من أن أظلم أو أظلم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تأخذ. آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك، واعف من حرمك، واعف عن من ظلمك. الله الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أخوي لطفي، ودمت معنا في برنامج سنن حميدة، تثري لنا البرنامج في كل مرة بحديث، وفي كل مرة بحكمة، وفي كل مرة بآية قرآنية. آمين. هداك الله وهدى بك وجعلك سببا لمن اهتدى. بعثت الدنيا إلى يوم القيامة يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول، تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. الله الله الله. فسبحان الله، الكثير منا من يقع في أعراض المسلمين، وهذا أربى الربا. طيب نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلم سيد الشيخ. ربي يبارك في بنيتي إن شاء الله. مرحبا. عايشك جمع مبارك. عادينا وعليك بالخير وهنا إن شاء الله. عايشك ده. أعيد الاسم ربي يبارك لك. مساوي اسمعنا مساوي لكن الاسم خديجة. دليلة. دليلة دليلة طيب. عايشك. طيب اذا ما هي الصفه التي يقول فيها المؤذن الصلاه خير من النوم؟ ايش نسموها هذيك صفه؟ شنو ترهيب ام ترغيب ام تثويب؟ التثويب. صفه التثويب. طيب سجلت الاجابه ان شاء الله. أيه. ربي يبارك لك ان شاء الله يا دليله. ربي يسترك ان شاء الله. اذا اتدرون ما ادنى الربا؟ ادنى الربا احبتي في الله والعياذ بالله ان يزنى الرجل بامه تحت حائط الكعبه. هذا الربا ادنى الربا. اقل درجه في الربا ان يزنى الرجل الواحد والعياذ بالله بامه تحت حائط الكعبه. امنا عائشه تقول ما اربى الربا. اكثر الربا ما هو اربى الربا؟ ان يقع الواحد منا في عرض اخيه المسلم. يقول هذا به هذا عليه في غيبه وغيبه ووقوع في في في, في العرض. زوجت بها أخت بها هو به كذا. فهذا سبحان الله هذا أربى الربا. أربى الربا الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك محمد بناني. محمد زيد بناني. محمد زيد ولا محمد بناني؟ محمد الزين. هذا بخوي الصوت مش واضح. الله يبارك في خوي ان شاء الله. شنو حوالك يا بابا؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك في عمرك ويبارك لك في كل البنيات. امين يا رب. يعني يجب على الانسان ان يكون كاظم لغيظه عافا عن من ظلمه بقوله تعالى في آل عمران والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله في الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. ويجب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجده لما وجده لما وجده يوم العقبة. طيب. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أسبقت عليهم الأخشبين. أيوة الله. فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. لا إله إلا الله. ويروى عن أحد الصحابة أنه لما كان يتوضأ والجارية تصب عليه الماء فوقع الإبريق فغضب فقالت والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والمحسنين. قال فأنت الله يحب المحسنين الله. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. لوجه الله سبحانه وتعالى. أين نحن؟ أين والله سبحان الله. ساعات تغرق العيون بالدموع لما تسمع سيرة الصحابة ولما تسمع سيرة التابعين ولما تسمع تتمنى أنك تعيش في ذاك الزمن الجميل. زمان تنتفي فيه المادة لا يوجد فيه شيء إلا المحبة والألفة والصفاء والاحترام والتقدير والتبجيل. نسأل ربي سبحانه وتعالى إن لم ندركهم في الزمان أن نحشر معهم مع سيد الأنام. أمين يا الله. أمين أمين أمين يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مش الشديد هو اللي يغضب ويصرع هذا ويضرب هذا ويفتك بهذا. لا إنما الرجل الحق يا أخوي محمد زيد سامحني خذت منك الكلمة. الرجل الحق هو اللي, اللي, اللي, اللي, اللي يكذم الغيظ نتاعه وهو اللي يقول عفى الله عما سلف وهو اللي يقول السماح يا أهل الملاح. طيب ربي يبارك فيك يعيشك يا سيدي. شنو الإجابة إذن؟ الصفة هي صفة الثوب. التثويب. صفة التثويب. التثويب. طيب سجلت الإجابة. ربي يبارك الخوي إن شاء الله. أمين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل ربي العفو والعافية. أمين يا الله. في رواية أيما من ذكر امرئ بشيء لم ليس فيه فيعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. وفي رواية أخرى أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. هذا الرجل الذي يقول، وينطبق الحال على المرأة التي تقول، وينطبق الحال على الرجل الذي يؤذي الرجل، والرجل الذي يؤذي المرأة، كل من دخل تحت هذه الطائلة، تحت طائلة هذا الحديث، تحت طائلة حديث ذاك الذي يمشي ويحب الإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فليتبوأ مقعده من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك أخت رقية سويلمي. يا ما أهل بأنيستي وسيدتي. شنو حويلك سيدتي؟ ربي بارك لك أنه كن لك كل المحبة وكل، ويعلم الله سبحانه وتعالى يا أختي رقية، يا أختي خليني نقول رقية، يا أختي رقية، ربي بارك لك إن شاء الله. يعيشك. ركي مثال يحتذى به في ولاية القصرين، وكل من قرأ، كل من درست حرف لك، جعل الله لك به في ميزان حسناتك. أمين يا رب. يعيشك. أي تفضل. أي بس نسألك سيد شي قبل من جواب على السؤال. اتفضل. في رمضان قلت عمنا 2013 وقعدت مسيلة في 9 أيام رجع فيهم تو، كيفاش؟ طيب ان احنا نقولوا اذا كان انت اول تعمنا رمضان او رمضان اول تعمناول وافترت فيه بطبيعة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. فإن كان أنت أفترت فالتسع أيام ضامة لعلة لمرض، فالواجب عليك أن تقضيها يوم بيوم، أما إن كان غير ذلك فالأمر يختلف. إن كان أنت تسأل على خطر أنت فيما رجعتهم قبل ما يحول عليهم الحول، نقولوا أحنا رجعتهم قبل ما يحول عليهم الحول، ربي بارك لك، ترجعهم لأنك مريضة وكذلك تخلص عليهم. هذا على حبيت ربي بارك لك إن شاء الله. ربي بارك. إطعام مسكين أو إطعام مساكين، وقالوا أن الإطعام هو مرة ونصف زكاة الفطر، وقالوا أن الإطعام هو من أوسط ما تطعمون أهليكم. إيش معنى؟ والأقرب أنه إذا كان أنت مثلا نقول فطورك الصباح يتكلف لك ب2000 وغداك يتكلف لك ب3000 وعشاك يتكلف لك ب3000، هذه ب4000 فرضا 9000 تقسمها على 3 باش تجيك ب3000 أنت والوضعية المادية نتاعك، فمشكون يتكلف له ب6000 يخلص 2000 على كل يوم يطعم مسكين، والله ورسوله أعلم. ربي يبارك لك إن شاء الله. يعني أي بيه تشارك معنا في المسابقة؟ تشارك إن شاء الله. صفة التثويب. صفة التثويب، جزاك الله عنا كل خير إن شاء الله. يعيشك الله يخليك. دمتي معنا متصلة وفي إن شاء الله. يعيشك. أمين يا الله. رب. أمين يا رب. أيما رجل أشاع على رجل مسلم، والقياس على من أشاع على المسلم كذلك بكلمة وهو منها أو هي منه بريئة أو بريء يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. وما دام الذي قاله بهتانا فكيف يستطيع أن يثبت عند الله باطلا، وكيف يتنصل من تبعته يوم أمام رب سبحانه وتعالى؟ لا ينطق الإنسان إنما تنطق الجوارح، ينطق اللسان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. جمعة مباركة. هذا صوت صالحة. أصلح الله أيامك. أي اختصار هاي؟ شنو حويلك أنت؟ لبس الحمد لله والشكر لله. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. أمين يا رب. يعيشك يا صالح. الإجابة على السؤال هي صفة التثويب، وفي بخصوص الموضوع نقول كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا ليس لأجله بل لأن الله يحب المحسنين. الله الله الله، بالله عليك أعيديها لنا. كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا ليس لأجله بل لأن الله يحب المحسنين. لأجل الله سبحانه وتعالى، ليس حتى لأجل الإحسان، إنما لأجل الله لأن الله يحب المحسنين. أكيد. ربي يبارك لك إن شاء الله فيها هالكلام اللي قلته هذا. ربي فضلك، ونحب نسلم على الشيخ محفوظ وإن شاء الله نقول له إن شاء الله باباه لبيس خير إن شاء الله، جمعة مباركة ليك. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله. الله يجزيك عنا كل خير. إذا دمتم مستمعين ومستمعات أوفياء، ما دام الذي قاله الرجل أو المرأة في حق المسلم أخاه أو أخته بهتان، فكيف يستطيع أن يثبت عند الله؟ ربما يتنصل من المسؤولية في دار الدنيا ويقول لا لا لا لا لا هذا لا لم أقل كذا ولم أشع كذا، إنما عند ربي سبحانه وتعالى. يوم تنطق الجوارح، يوم ينطق اللسان فيقول يا ربي لقد تكلم بي، لقد قال بي. فعليه يرعاكم الله. إن سلامة الصدر تفرض على المؤمن أن يتمنى الخير للناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم سيدي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حمد عجيلي معك. عاود لي الصوت خوي، الاسم الله يبارك لك. حمد عجيلي. حامد عجيلي، مرحبا بخوي حامد، شحوالك؟ يعيشك لباس. الله يسترك إن شاء الله خوي، لباس؟ لباس. يعيشك. حبيت نشارك. أي مرحبا. التثويب. التثويب هو صفة التثويب. يعيشك يا أخوي حامد وربي يبارك لك إن شاء الله، وإن شاء الله تكون أنت من فائزين بمأدبة رائقة لأربع أشخاص في فضاء الملوف، من إهداء فضاء الملوف شارع طيب المهيري، اللي يرجع بالنظر الخونة سامي الله وربي يبارك له إن شاء الله. أخونا سامي أمين يا الله، يعيشك إن شاء الله، عيش أمين يا الله. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا من كان صدرك مملوءا بالغل والبغض والحسد وهذا خرج كما يخرج الماء من الإناء المثقوب فلتتق الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن ذاك تلك الأفات التي تحملها حلقت لك دينك، أي أذهبت دينك بالكلية وأصبحت تمشي بالغيبة وأصبحت تمشي بالنميمة وأصبحت تمشي بالخصومات وأصبحت تمشي بالظلم وغير ذلك، فليست لك أو ليست لك وليست لي أصلا طاقة على أن نتحمل عذاب ربي سبحانه وتعالى، ليست لنا طاقة أن تذاب أجسادنا في النار ذات الهول والفظاعة، ليست لنا طاقة أن نرفع أعيننا أمام الله سبحانه وتعالى ونكذب كما نكذب في دار الدنيا، ليست لنا طاقة إلا أن نقول اللهم سلم سلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمورنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا الله، أمين يا رب. ناخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. عسلامة سيدي الشيخ. ربي يبارك لك إن شاء الله. عايشك يخليك يرحم والدي. والدينا والديك ووالديك كل من يسمع فينا تو. أمين يا أمين رب. معك فايزة سويلمي من القصري. فايزة أختي مرحبا بيك أختي، لاباس؟ يعزنا من الفايزين إن شاء الله. أمين يا ربي أمين. عايشك سيدي الشيخ، الله ادعي لنا دعوة خير، الله يشفي المرضى والمؤمنين الكل. أمين يا الله، اللهم كل من كان يعاني مرضا وكل من كان يعاني سقما اللهم اشفي زوجي محمد علي. اللهم أمين يا رب، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، اللهم ها نحن ندعوك أن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا وترحم موتانا من كل داء نازل من السماء أو خارج من الأرض يا رب العالمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. أمين أمين أمين يا الله. أمين وربي يرضي علينا الوالدين يا رب. أمين يا رب أمين يا رب. نحب نشارك في المسابقة سيدي الشيخ. أي تفضل أختي فايزة. هي صفة التثويب سيدي الشيخ إن شاء الله. صفة التثويب، بارك الله فيك، هني سجلت الإجابة إن شاء الله. عايشك الله يخليك، وإن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين. عايشك يا أختي فايزة. عايشك. اليوم معنا إطلالة جميلة من عائلة سويلمي. عايشك الله يخليك ما شاء الله. أمين يا رب، نحن نحبهم في الله. يا سيدي الشيخ نحن تتأنسنا في العشية، كيفك تسمعنا كلام حلو بر. نحن نحبهم في الله، نحبكم في الله. الله يخليك. أمين. أمين يا رب. يحبك ربي إن شاء الله. أمين يا رب. أمين. عايشك سيدي الشيخ، دعينا ديما دعوة خير وإن شاء الله إن شاء الله اللهم تقبل دعاءنا يا رب، واجعلنا ممن يتقبل منهم الدعاء. رضي علينا الوالدين يا رب. أمين يا رب. أمين. سلامة الصدر، سلامة الصدر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامة الصدر أحبتي في الله تقتضي منا أن نتمنى الخير لكل الناس، وإن عجزنا على أن نسوق إليهم الخير فلنتمنى لهم الخير، وكل من يسعى إلى إحلال الشر بالناس فلنقل له اتق الله سبحانه وتعالى، فإنك تبوء بوزر ليست لك به طاقة، لأنك ستعرض على ربي، لأنك ستعرض على الجبار، لأنك ستعرض على الذي لا إله إلا هو، يوم لا يتكلم إلا من تكلم إلا بإذن ربي سبحانه وتعالى. اعلموا يرعاكم الله إن فضل الله علينا أنه استحب ستر عيوب خلق، أنه استحب لنا ستر العيوب وأوجد لنا ستر العيوب لأنه ستير، ولو صدق اتصافنا بهذه العيوب، وما يجوز لمسلم أن يتشفى بالتشنيع على مسلم كأن يقول والله ارتحنا منه، يتعرض لحادث مرور يقول له لا والله شخص كان مترى ارتحنا منه، ولا الله لا ترد منها سامحوني أكرمكم الله، ولا يتمنى الشر لغيره، فهذا ليس من أخلاق المسلم. نأخذ صلاهات. في السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته. عايش من خلود من حي النور. خلود مرحبا بنتي، شحوالك؟ بيك عايش كيخ دعوة الخير يا عايش. أمين يا رب، فتح الله عليك فتح العارفين وزادك فقها وبسط عليك بسطا في العلم والدين. اللهم اكتب لأختي ما تتمناه في هذه الساعة. أمين يا رب العالمين. أمين أمين أمين. سيخ سمحني أني في الخدمة ذك عليك. العمل عبادة وعملك أولى. عايش ربي يبارك. لحظة تفضلي. نخدم بك عليه سيدي الشيخ. سيدي الشيخ حبيت نسألك نويت بسمسوم رينيت هيدم شعر جب وما صمتهم. الواجب عليك اي لظروف صحيه، اما ان اذا كان هو في النافله وين يسر لك ربي سبحانه وتعالى الحال وترتاح وتشفى وتعافى فتصومهم ان شاء الله. ان شاء الله يا عايش. ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله. يا تشارك معنا في المسابقه بنت خلود. باهي نعاود لك السؤال. المؤذن في صلاه الصبح بعد حي على الصلاه حي الفلاح يقول الصلاه خير من النوم، هذه الصفه قالوا سموها باسم بصفه، قالوا اما ان تكون التثويب واما الترغيب واما الترهيب. التثويب. طيب سجلت الاجابه. اذا احبتي في الله بعد مكالمة أختنا خلود نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية على أن نجري فيما بعد إن شاء الله عملية القرعة ونعطي الإجابة الصحيحة. فمن فضل الله علينا أنه استحب لنا ستر العورات وستر العيوب، وبالرغم من أننا نتصف بهذه العيوب إلا أن الله سبحانه وتعالى سترها علينا، سترعها علينا في دار الدنيا، وسيسترها علينا بإذن ربه وهو صادق الوعد، سيسترها علينا في الآخرة بإذن ربه سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله ألا تتشفى في مخلوق، عليك يا أمة الله ألا تتشفي في مخلوق مثلك مثلها، فكلنا ضعفاء وكلنا أعراض وكلنا يطرأ علينا الطارئ. فاليوم أنت بصحة وعافية، غدا لا تدري ماذا يحل بك، وأنت أختي كذلك، فلا تتشمت ولا تشنع ولا تتشفى في غيرك. فصاحب الصدر السليم يأسى ويحزن لآلام العباد ويشتهي لهم العافية، أما التلهي بسرد الفضائح والعياذ بالله وكشف الستور والمستور وإبداء العورات فليس مسلك المسلم الحق. فإن كنت مسلم حق فكف لسانك عن أذية الخلق. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أولئك الذين يمشون بالغيبة، وأن يجعلنا ممن اكتفوا بقول الحق ولا يخوضون في غيبة ولا في حقد ولا في غل وحسد. أمين أمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، لعلكم أدركتم أن سلامة الإنسان تكون في صفاء القلب وفي نقاء السريرة وفي القلب المخموم الذي لا يحمل هما والذي يتمنى لغيره الخير كما يتمناه لنفسه، وأن عذابه وشقاءه في دار الدنيا إنما يكون بسبب تلك الآفات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي الحالقة، لا أقول أحلق الشعر، إنما هي التي تحلق الدين بالكلية، وهي الحقد والبغض والغل والحسد. فاتقوا الله وأخرجوا ما في صدوركم من غل، وكونوا إخوانا على سرر متقابلين في الجنة. آمين آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، نبقى إن شاء الله مع فاصل إنشادي من اختيار الكريمة فاطمة، ربي يكرمها إن شاء الله ورب يكرم بنتي سيرين إن شاء الله بكل ما يتمنوا، ونعود بعد الفاصل نعطيكم اسم الفائز أو الفائزة والإجابة الصحيحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا خير خلق الله، السلام عليك يا من اصطفاك ربك وقربك إليه نجيا، السلام عليك يا من تحملت الأمانة فبلغتها وأديتها حق تأديتها، السلام عليك يا من أوذيت من أجل أن تخرجنا من الظلمات إلى النور، السلام عليك يا من قلت وقولك صادق وأنت صادق الوعد الأمين، ويطلبون من المختار معجزة كفاه جيشا من الأموات أحياه، فبفضل ربي وبرحمته وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن أحياء. أود أحبتي في الله أن أشكر كل من قاعد يتواصل معنا توا على موقع الرسمي لإذاعة القصرين FM، ونقول لهم دمتم أحبة لنا، ونشهد الله ربي سبحانه وتعالى أننا ما نحن إلا ناقلين ونتعلم من بعضنا البعض. صاحبة الحظ السعيد هي المتصلة أول مرة تتواصل معنا، أختي فاطمة أول مرة تشارك معنا، رقم 10 هي أختنا مفيدة عوادي، أختنا مفيدة عوادي هي اللي جابت كلهم الحق، جابوا إجابات صحيحة، وهو التثويب، لا هو ترغيب ولا هو ترهيب، إنما هو التثويب، فقول المؤذن بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، هذا أطلق عليه هذه الصفة، أطلق عليه اسم التثويب، التثويب. إذن أختنا مفيد العوادي هي اللي تحصلت على جائزة مهدات من فضاء الملوف بالقصرين شارع الطيب المهيري القصرين، وهي غداء، وجبة غداء كاملة، نقولوا احنا سامحوني بالعبارة، روبا كومبلي سبيسيال لأربع أشخاص، أربع أشخاص تختارهم من العائلة من الأصدقاء من الإخوة، لها ما تشاء، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ونحن نشكر الشكر الجزيل أخونا سامي على الله، وربي بارك لكم إن شاء الله، بارك لكم إن شاء الله، وكل من قاعد يتواصل معنا في كل جمعة، وكل من قاعد يوفرنا في الجوائز، فنقول لهم جعل الله لكم ذلك في ميزان الحسنات، وكونوا معنا وجعل الله لكم ذلك في ميزان حسناتكم. قبل أن أستودعكم الله، أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، أن من كانت له عداوة، ومن كانت له بغضاء، ومن كانت له شحناء مع أخ أو زوج أو زوجة أو أخت أو جار أو كذا، فليتحلل منها الساعة في هذه اللحظة، فليتوكل على الله ويفشي السلام بينه وبينه، فإن أجابه فقد اشترك في الأجر، فإن لم يجبه فقد برئت ذمته من الهجر والمهاجرة. آمين آمين يا رب العالمين، ربي يبارك لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحقي. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر.